بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته في نهاية في خواتيم سورة فاطر: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. صدق الله. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي أن الله سبحانه جل جلاله هو الذي جعل العباد يخلف بعضهم بعضا، قوم يأتون ثم يذهبون، ويأتي بعدهم قوم آخرون يخلفونهم، الأبناء يخلفون الآباء، والأحفاد يخلفون الأبناء، وهكذا سبحان رب العالمين جل جلاله. وهكذا مولانا عز وجل يأتي بملك ويأتي بملك آخر يخلفه، وهكذا سبحانه يفعل ما يشاء في ملكه. وفي خواتيم سورة الأعراف قال ربنا تعالى: والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فربك سبحانه جل جلاله جعل القوم خلائف، والحكمة من ذلك يبلوهم فيما آتاهم سبحانه بحمده ويختبرهم ويمتحنهم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر أو فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الدنيا ويقينا شر فتنتها يا رب العالمين. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، كما بالحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله العافية والسلامة. وقول كذلك في نفس الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. وأيضا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. إذن طاعة الطاعين لا تنفع الله، ومعصية العاصين لا تضر الله عز وجل. ربنا غني عن عباده، فكل امرئ بما كسب رهين، وعمل العامل إنما يعود على نفسه. من أحسن يجد ثواب إحسانه، ومن أساء يجد عقوبة إساءته، نعوذ بالله تعالى من الخذلان في الدنيا والآخرة. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، والعياذ بالله، لا يزيد الكافرين كفرهم مع مرور الأيام ومع استمرارهم على كفرهم وتقدمهم في الزمن وثباتهم على هذا الكفر والعياذ بالله إلا مقتا، والمقت أشد الغضب، نعوذ بالله العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده. فربنا تعالى يخبر أن زيادة عمر الكافر ويعني تمر الأيام عليه وهو مستمر على كفره، هذا يزيده بغضا ومقتا عند الله عز وجل. وخلاف المؤمن كلما ازداد من العمر وهو على الإيمان والثبات والحق والتقرب إلى الله تعالى بطاعته وأداء أوامره واجتناب نواهيه يزيده من الله حبا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وقال: شر الناس من طال عمره وساء عمله، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، أي أن هؤلاء الكفار لا يزيدهم كفرهم أبدا في الدنيا إلا خسارا، وكذلك يخسرون أنفسهم يوم القيامة، وهذه الخسارة العظيمة كما قال جل ذكره: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لذلك أيها السعيد يجب عليك أن تسعى في سعادة نفسك وفي فكاكها وفي ربح نفسك وأهلك وأحبابك، وذلك بالعمل الصالح كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زك نفسك بالعمل الصالح وارفع نفسك منزلة في الدنيا والآخرة بالتقرب إلى الله تعالى بأداء طاعته واجتناب نواهيه، وهذا من أعظم ما يرفع ذكر العبد في الدنيا والآخرة. أما الكافر الذي دائما أبدا يستمر في كفره وفي حرب على الله عز وجل وفي بعد عن دين الله وفي أذية لأوليائه، هذا الكفر لا يزيده عند ربي إلا مقتا، ولا يزيده أيضا إلا خسارا وهلاكا ودمارا في دنياه وفي أخرى. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين كفروا به وكذبوه عليه الصلاة والسلام: قل أرأيتم هؤلاء الشركاء والأنداد الذين تدعون من دون الله من الملائكة والجن والأثناء والأصنام والأوثان أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا شيئا في الأرض، هل خلقوا جبالا، هل خلقوا بحارا، هل خلقوا أرضا، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، هم لهم مشاركة في السماوات في خلقها. أبدا، يعني رب العزة سبحانه جل جلاله أخبر أنهم ما يملكون من قطمير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ولذلك ربنا تعالى يقول: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله لم يخلقوا شيئا استدل به على أن لهم أحقية أو أنهم يستحقون العبادة من دون الله، حاش وكلا، لم يخلق شيئا من الخلق إلا الله، فالله سبحانه جل جلاله هو خالق الخلق كله، وهو ربه ومليكه والمتصرف فيه والمستحق وحده للعبادة سبحانه وبحمده. أم لهم شرك في السماوات، ليس لهم شرك في السماوات، وكما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني لم يخلقوا وليسوا شركاء في الخلق وليس لهم وليس منهم معين لله سبحانه وبحمده. فالله تعالى نفى بهذه الثلاث جميع الأوجه التي يمكن أن يتعلل بها المشركون في عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى. فربنا جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى الصفات يقول: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أي هل آتيناهم كتابا، هذا الكتاب فيه الأمر بعبادة غير الله فهم على بينة في عبادتهم غير الله تعالى، أم آتيناهم كتابا ببراءتهم من الشرك ونجاتهم من النار فهم على بينة من هذا الكفر الذي يعبدون ويعلمون أن مآلهم إلى خير، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هكذا أخبر الله تعالى أن الظالمين يعد بعضهم بعضا غرورا وخداعا، وهذا الوعد وهذا التناصر إنما ينقلب إلى عداء يوم القيامة، كما قال جل ذكره: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، نسأل الله العافية والسلام. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، يخبر الله تعالى عن عظيم قدرته جل جلاله وأنه المتصرف الكون وحده، أنه وحده سبحانه جل جلاله يمسك هذه السماوات العظيمة ويمسك كذلك الأرض سبحانه بحمده، فهو القيوم بأمرهما سبحانه بحمده. وكما قال تعالى: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه سبحانه سبحانه. يقول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسكهما سبحانه جل جلاله بقدرته تبارك وتعالى حتى لا تقع السماء على الأرض ولا تنتقل الأرض عن مكانها، وهكذا سبحانه وبحمده. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لئن قدر الله عليهما فانتقلتا عن أماكنهما فلن يستطيع أحد أن يمنعهما ولن يستطيع أحد أن يمسكهما، لأن الله هو القدير سبحانه جل جلاله. ثم قال: إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا سبحانه وبحمده، عليم قدير سبحانه جل جلاله، فهو عليم بذنوب عباده، ورغم ذلك لم يعجلهم بعقابه مع قدرته وعلمه سبحانه وبحمده وتبارك اسمه. وهنا في قول الله تعالى: في قول جل ذكره إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هنا ما يعني منذ فترة قريبة وينشر على مواقع وسائل الاتصال الاجتماعي أن هناك كوكب سيضرب الأرض ينزل عليها ويبيد الأرض ومن فيها ويبيد الأرض ومن يحيى عليها، وهذا يكذبه الله تعالى في كتابه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، حليما غفورا سبحانه، إنه كان حليما غفورا، حليما يحلم على عباده، غفور جل جلاله يغفر لهم ذنوبهم ولا يعجل لهم بالعقاب سبحانه وبحمده. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن من أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، كما قال الله تعالى لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء المشركين الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم أقسموا بالله جهد أيمانهم أيمانا مغلظة قبل بعثة رسول الله، لو أن الله أرسل إليهم رسولا ليؤمنوا ويكونن أهدى من إحدى الأمم المكذبة قبلهم، يعني يقصدون بذلك اليهود أو النصارى والله أعلم، ويقولون بأننا سنكون على الهدى المستقيم، ولكن لما جاءهم نذير النبي صلى الله عليه وسلم ما زالهم ذلك إلا نفورا استكبارا وعتوا على الله تبارك وتعالى. قال الله استكبارا في الأرض ومكر السيء، يعني ما منعهم إلا الكبر، الكبر بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس، نسأل الله العافية والسلامة، منعهم الكبر من اتباعه عليه الصلاة والسلام. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، قالوا لم يجد الله إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا يا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب، يعني تكون غنيا. فهكذا اعترضوا على الله عز وجل واقترحوا عليه بعض الآيات، والله وهذا من تمام سفاهتهم وعتوهم على ربهم. وربنا الكريم جل جلاله يقول وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. المكر السيء هنا يعني الشرك، هذا هو أسوأ المكر والعياذ بالله تعالى. مكر السيء أي أنهم مكروا وأشركوا بالله سبحانه وبحمده وكفروا بالله عز وجل وصدوا الناس بذلك عن سبيل ربهم تبارك وتعالى. ربنا تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يحيق يعني يحيط وينزل، لا ينزل ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، من مكر مكرا سيئا نزل به هذا البلاء وأحاط به. ويقول القائل وقد دفعوا المنية فاستقلت ذراعا بعدما كادت تحيق، وهذا يا أيها الحبيب تستفيد منه أنك تحب الخير لإخوانك ولا تحب لهم الشر أبدا، ولا تحب أن يقع شرا وباء أو بلاء على أي عبد من عباد الله مسلما خاصة المسلمين، لأن الذي يمكر بإخوانه الله تعالى قال ويمكرون ويمكر الله، فربنا يمكر بالكافرين ويمكر بالمنافقين أعداء الدين، مقابل مكرهم يمكر الله تعالى بهم، مقابل مخادعتهم لأوليائه يخادعون الله وخادعهم سبحانه جل جلاله. وهذه صفات مدح عظيمة لربنا تعالى في مقابلة خداع ومكر أعدائه. فلذلك أيها الحبيب ربنا جل ذكره يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين. ونحن بهذه الآية نستبشر جدا ببشرى الله تعالى لنا أن هؤلاء المجرمين من اليهود والنصارى وأعوانهم في هذا الزمان الذين يمكرون بالإسلام وأهله ويدبرون بالليل والنهار ويخططون ويظنون أنهم يعني قد تمكنوا من الدنيا وأنهم يفعلون ما يشاءون، نستبشر بكل خير أن الله العظيم رب العرش العظيم يمكر بهم ويجعل مكرهم عليهم ويجعل دائرة السوء تدور عليهم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. تبارك الله رب العالمين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ أي هل ينتظر هؤلاء الكفار المعاصرين لرسول الله، وكذلك الكفار في كل زمان، هل ينظرون إلا سنة الأولين من حلول الهلاك والعذاب والدمار عليهم كما أهلكهم الله سبحانه وبحمده؟ فهل ينتظرون هؤلاء؟ لماذا لم يؤمنوا ولم يقدسوا رسوله ولم يعظموا دينه؟ لماذا ينتظرون حلول العذاب عليهم كما حل على من كان قبلهم من قوم عاد وثمود وقوم فرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة وغير ذلك؟ فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ قال الله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة مضت، هلاك المكذبين ونصرة أولياء الله المؤمنين، وكذلك وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، هكذا أخبر الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال الله تبارك وتعالى: ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي سنة الله في خلقه لن تتبدل ولن تتحول. وهذه السنة من أطاع الله أكرمه ربه وأعزه وأحبه ورفع ذكره في الدنيا، وأكرمه الله تعالى في الآخرة بالرضوان والجنان. ومن كفر بالله تعالى مقته الله ولعنه وغضب عليه وأهلكه ودمره، وكذلك له في الآخرة أشد العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يلفت الله تعالى نظر عباده المجرمين المكذبين المخالفين لأمره أنهم يتفكروا فيما سبق من الأمم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانت العرب تذهب إلى الشام وتذهب إلى اليمن، وكانت يعني ثمود في طريقهم، وكذلك يعني هناك أقوام أهلكهم الله تعالى كانوا يسمعون بخبرهم، وكانوا يسيرون هم أهل تجارة يسيرون في الأرض، فيمرون على الأحقاف مساكن قوم عاد، ويمرون على ديار ثمود مساكن قوم صالح عليه الصلاة والسلام، ويرون مصارع القوم ولكنهم لم يعتبروا. فربنا تعالى قل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. ربنا تعالى يقول عن قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد: وقالوا من أشد منا قوة. ورغم ذلك أهلكهم الجبار المنتقم بريح صرصار عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدلك على أن العبد أو الجماعات أو الأمم أو الدول لا يجوز العبد أبدا أن يتكبر وأن يتجبر بما أتاه الله تعالى من قوة أو آلات أو أسباب من أسباب الدنيا، فإن الله تعالى هو القوي المتين عز وجل تبارك وتعالى. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد من هؤلاء قوة، وكما قال الله تعالى: كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، لهم آثار تركوها ننظر إليها ويمر الناس عليها ويجدونها تدل على قوة هؤلاء القوم المعذبين المهلكين، ولكن لم ينتفع أحد إلا من رحم الله إلا أهل الإيمان. قال تعالى: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. سبحانه ربك سبحانه لا يعجزه هلاك أمة عتت وأمة كفرت وأمة بغت على ربها، وأنت ترى في هذا الفيروس الذي عم البلاد والعباد وعم العالم أجمع. سبحانك ربي ما أعظمك فعلا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وكأن ربنا تعالى يقول للعالم أجمع: يا عبادي أنتم لا تعجزوني، فأفيئوا وارجعوا إلي قبل أن يحل بكم البلاء. وهذا نذير أنذره أرسله الله نذيرا لعباده، فنسأل الله للمسلمين العافية والسلامة والنجاة يا رب العالمين. فربنا تعالى يقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ثم ذكر صفتين جليلتين تدلان على ذلك: ألا وهو العلم والقدرة التامة. فربنا له العلم الكامل التام وله القدرة التامة الكاملة سبحانه جل جلاله. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا تنسى حديث الرجل النباش الذي كان من بني إسرائيل أنه لما حضرته الوفاة قال لبنيه يا بني أي أب كنت لكم؟ فقالوا نعم الأب كنت. فقال فإن الأبعد لم يعمل خيرا قط، والله لئن قدر ربي علي ليعذبني عذابا ما عذب أحد من العالمين. ثم كان له تركة عظيمة وله مال عظيم، أوصى أبناؤه إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، والجزء الآخر ذروه في البحر. ففعلوا ذلك، فلما فعلوا ذلك قال الله تعالى له كن فقط، كن رجلا. فكان، فسأله ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب. فغفر الله تعالى له، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. صدق الله العظيم. إن الجعلان في جحورها وفي أماكنها لا إذا لتلعن عصاة بني آدم، وكذلك إذا منع القطر تقول هذه الحيوانات والعجموات منعنا القطر من السماء بسبب شؤم معاصي بني آدم. نسأل الله العافية ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهكذا ربنا تعالى ويأخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لهلك الإنس والجن والدواب والأنعام وجميع من على ظهر الأرض. ولذلك ربنا تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فربنا تعالى لا يؤاخذ العباد بذنبهم، حليم سبحانه لا يعجل بالعقوبة ويغفر لمن تاب وأناب. ثم يقول ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا الأجل يؤخرهم إلى انتهاء أجالهم، ويؤخرهم كذلك إلى أجل مسمى حلول العذاب، وذلك عند يوم القيامة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فإذا جاء أجلهم، تذكر هذه الآية الجليلة، فإن الله كان بعباده بصيرا سبحانه بحمده بصير يعلم من يستحق الجنة فيكرمه ومن يستحق النار فيعذبه. فنعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم من عذابه. ونسأل الله الواحد الأحد أن يختم لنا ولكم بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.